بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نيابة عن إخوانكم، نيابة عن إخوانكم الذين كانوا يجاهدون في ساحة الجمعية التأسيسية لكي تعلو كلمة الله، ولكي تعلو شريعة الله، ولكي تعلو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد الله، نشهد الله، اشهد الله أن إخوانكم في الجمعية التأسيسية لم يدخروا جهدا في نصرة شريعة الله وفي نصرة دين الله وفي نصرة هوية هذه الأمة الإسلامية. والله الذي لا إله غيره ما تركنا بابا ينصر دين الله عز وجل في الدستور واستطعنا أن ندخله إلا دخلناه. والله الذي لا إله غيره ما تركنا بابا يدخل منه شر يضر بالإسلام والمسلمين وبشريعة الإسلام واستطعنا أن نغلقه إلا وقد أغلقناه. لقد استنفذنا الجهد والوسع في نصرة شريعة الله عز وجل، والآن الدور دوركم أن تقفوا خلفنا، أن تقفوا خلف الشرعية. هناك من يريد إسقاط النظام، هناك من يريد إسقاط الدستور، هناك من يريد أن يسقط الرئيس. علينا أن نقف صفا واحدا لإعلاء كلمة الله وللحفاظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار في وجه العلمانية والليبرالية وفلول النظام السابق. وفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين.